حكم بعض الناس حين لا يتقبلون العزاء في قتيل قتل لهم بحجة أن ذلك عار وعيب عليهم أن يفعلوا ذلك حتى يأخذوا بحق قتيلهم. هذا الأمر أولا يعني من عادات الناس وليس من شرع الله عز وجل. العزاء يشرع حتى لو كان هناك إيه؟ قتيل، ولو كان مظلوما، فإن التعزية إنما هي تذكير بأن هذا قضاء واحتساب، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء بأجل مسمى فاصبر واحتسب. فلما واحد يقول له كده يقول له مش أخذ منك العزاء. أما مسألة أن يأخذوا بالثأر فهذا الأمر مبني على أولا أن هذا قتل عمد أم لا، وأن هذا يعني إذا كان قتل خطأ أو قتل شبه عمد وليس قتل عمد فليس فيه قصاص. ثم لابد أن يجتمع أولياء القتيل جميعا وورثة القتيل جميعا على القصاص، ويمكنهم ولي الأمر من ذلك. لو مشجرة نشوف طريقة القتل، مش دايما مش زي القانون الوضعي ما بيحكم. القانون الوضعي بيحكم ان لو مشجرة مبقاش فيها قتل، لو مشجرة وهو ضربه بمطوة في قلبه يبقى قتل عمد قطعا، لكن قتيل الصوت والعصا ضربه وعصاي على دماغه وقع حصل له نزيف فضل في المستشفى مات منها يبقى ده قتل شبه عمد. ضربه بطوبة مات منها شبه عمد، بخلاف لما يكون مثلا ضربه بمسدس ضربه بمطوة بشيء يقتل غالبا فهذا هو شيء هو العمد. وبعدين لابد ان ينظر في جميع اولياء القتيل الصغيرين والكبار، الصغيرين يستنوهم لغايه ما يكبروا ما يبلغهم ويخيرهم بين القصاص وبين الدية او العفو. اذا عفى واحد فقط من اولياء القتيل سقط القصاص.